أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بس النابي مو مسكين نفس عليك يا دكتور. ألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله يفتح عليك يا دكتور. صل على النبي. مش الحاجه دي يا صلاه النبي تحرم الحاجه دي. معلش الحاجه دي معلش ما يصعليش بس النبي. بسم الله صلاة النبي. كان ذكر علي بالقراء.

اللهم صل على حضره النبي. Get off.